من الأحكام المتعلقة أيضا بالعيد كما تقدم صلاة العيد. صلاة العيد تعلمون أنها مخصوصة بتكبير. السنة أن الإنسان السنة في الركعة الأولى 7 تكبيرات، هذه طبعا سنة، 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هناك صفة أخرى جاءت عن بعض الصحابة وهي تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام ثم القراءة ثم 4 تكبيرات ثم القيام للركعة الثانية وافتتاحها ب3 تكبيرات ثم القراءة. هذه جاءت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والأولى هي التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.